الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 53 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 63 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله جل جلاله بعد أن قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن تبين؟ ما الحقيقة العظمى التي ينبغي أن يعلن عنها دائما؟ وإلهكم إله واحد. كلمة وإلهكم، أي إنسان بفطرته يعتقد أن هناك إلها عظيما خلق الكون؟ هذا الاعتقاد بأن لهذا الكون خالقا عظيما يستوي فيه البشر جميعا حتى الوثنيون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن الموضوع اليوم الذي ورد في هذه الآية أن هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض هو بيده كل شيء، ليس خالقا فقط بل مسيرا. الله ليس خلاقا بل فعال، بيده أدق التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. كل قصص القرآن الكريم مؤداها أن الله عز وجل إله حي قيوم فعال مهيمن. لذلك إلهكم أيها الناس إله واحد. في أزمان البعد عن الله توهم الناس آلهة غير الله. الجهة التي تخافون منها، الجهة التي تعظمونها هي جهة واحدة، هي الله. أناس عبدوا الشمس، أناس عبدوا البقر، أناس عبدوا مظاهر الطبيعة، أناس عبدوا الذي تخافه وترجوه وتعتقد أن الأمر كله بيده هو الله، ولا إله آخر معه أبدا. وإلهكم إله واحد. هذا كلام خطير أيها الإخوة. إنسان مسلم عادي قد يتوهم أن زيد بإمكانه أن يرفعه، وعبيد بإمكانه أن يناله بالأذى، وفلان يعطيه وفلان يمنعه في شرك خفي. الجهة الوحيدة المتصرفة، الجهة الوحيدة الفعالة، الجهة الوحيدة التي بيدها كل شيء هي الله وحده. وإلهكم إله واحد. طبعا كلمة واحد أي لا ثانية له، وكلمة أحد أي لا مثيل له، ليس له شريك، وليس في خلقه من يشبهه. إذا قلنا واحد لا ثانية له، إنه واحد وصف كمي، أما إذا قلنا أحد وصف نوعي، قد نقول هذا الطالب هو الرابع على صفه، هو واحد لكنه الرابع، هذا وصف كمي وصف نوعي. أما إذا قال جاء أربعة طلاب هذا وصف كمي. فكلمة واحد أي لا ثانية له، وكلمة أحد أي لا مثيل له، لا يشبهه شيء. وإلهكم إله واحد. أجمل ما في حياة المؤمن هذا التوجه إلى الله عز وجل. حياة المنافق مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الإنسان حينما يشرك يتوزع يتمزق، وإرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، إرضاء الناس جميعا مستحيل. فالذي يتعامل مع الله وحده مستريح، هذا الإله العظيم يراه ويسمع نداءه ويستجيب لدعائه، وهو عليم بسريرته، عليم بمخبره، عليم ببواعثه، عليم بنواياه، لا تخفى عليه خافية، لا يحتاج إلى إيصال وإلى شهادة ولا أبدا. علاقتك مع الله عز وجل، إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت في راحة نفسية مع الخلق. وإلهكم الذي خلق الكون هو الفعال، هو المسير، هو المتصرف، هو المالك، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو القابض، هو الباسط، هو المسعد، هو المشقي، هو المسلم، هو الحافظ، هو الذي يسوق للإنسان الشدائد، بيده كل شيء. هذا هو التوحيد وهذا هو الدين كله. وإلهكم يعني الجهة التي ينبغي أن تعبد، الجهة التي ينبغي أن يخاف منها، الجهة التي ينبغي أن ترجى، هي الله، ولا إله إلا الله. لذلك الإنسان المؤمن يعيش في التوحيد، والتوحيد مريح، بينما غير المؤمن يعيش في الشرك الخفي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. أن يعبد صنم في بلاد المسلمين هذا شيء انتهى، مستحيل. ما الذي نخاف منه؟ أن يؤله بعضنا بعضا، أن يتكل بعضنا على بعض، أن نعلق الآمال على مخلوقين. أخواننا الكرام، سيد الأنام ومعه أصحابه الكرام قالوا كلمة فتخلى الله عنهم، قالوا لن نغلب من قلة، نحن الآن كثيرون. هذا شرك، اعتمدوا على كثرتهم لا على الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا أنت أيها المؤمن بين حالين، بين أن تقول أنا بتحصيل العلم، أنا بذكاء الفطر، أنا ابن فلان، أنا أحمل شهادة نادرة جدا، أنا عملت عملا عظيما جبارا، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، أوكلك إلى نفسك. وإذا قلت الله تولاك، فأنت بين التولي والتخلي، بين أن تنسب ما أنت فيه إلى ذاتك فهذا شرك خفي يتخلى الله عنك. يعني لو أن إنسان مدحك، لماذا مدحك؟ قال بعض العلماء، ولعله صاحب الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري، ما مدحك من مدحك، وإنما مدح من منحك. إذا أعطاك الله فهما دقيقا، أو لسانا طليقا، أو حكمة، أو أعطاك قدرة على كسب المال، أو أعطاك قدرة على الفهم، فإذا مدحك إنسان وكنت أنت موحدا يجب أن تذوب خجلا من الله عز وجل، لأن هذا الذي مدحك لولا أن الله منحك لما مدحك، فهو في الحقيقة يمدح من منحك لا يمدحك أنت. ما مدحك من مدحك، بل مدح من منحك. فالمؤمن كلما سمع ثناء الناس عليه ذاب تواضعا لله عز وجل، ذهب شكرا له. أنا لا أنسى أخ كريم تبرع ببيت يعني غالي جداً، تبرع به لعمل طيب، أقيم له حفل تكريم، وكل من ألقى كلمات أشادوا بإحسانه وفضله، إلا أحد إخوتنا الكرام لفت نظره فقال له: أيها المحسن الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا، ولكن الله كرمك فجعلك تعطي لا تأخذ، تعطي ولا تأخذ. يعني أنت حينما تمشي في الطريق وترى من ينقب في الحاوية ليأكل شيئا فاسدا من شدة الجوع، كان من الممكن أن تكون مكانه. أشكر الله عز وجل على أن كفاك، على أنه لم يجعلك تقف هذا الموقف الصعب. فالإنسان الموحد لا يرى إلا فضل الله عليه، يعني إذا دخل أراد أن يفرغ مثانته، هذه نعمة كبرى جدا. لو أن هذا الماء حبس في المثانة، عملية وإسعاف وتخدير وتمييل، لو أن هذا الكأس منع عنك تشتريه بنصف ما تملك. يعني أحد المرضى في كليته مصاب بفشل كلوي، ذهب إلى غسيل كليته في المستشفى، قالت له الممرضة بعنف وبقسوة: لا تشرب ماء، الآلة معطلة. أنت حينما تشرب الماء كما تشتهي، كأس اثنين ثلاثة أربعة، هذه نعمة لا نعرفها إلا إذا فقدناها. مسموح لك أن تشرب ماء بقدر ما تريد، مسموح لك أن تأكل، مسموح لك أن تمشي، مسموح لك أن تخدم نفسك بنفسك. فلذلك المؤمن حينما يرى فضل الله عليه ويستمع إلى ثناء الناس عنه ينبغي أن يذوب خجلاً، إن هؤلاء الذين يمدحونه إنما يمدحون من منحه لا يمدحونه هو. فهذا التوحيد أن ترى أن الله وراء كل شيء وفوق كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، هذه رؤية المؤمن، رؤية توحيدية. فنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل الذي في رأسك. يعني مرة كنا في حفل في أطراف المدينة، يمكن في ألف، أكثر من ألف شخص، ودعي لهذا الحفل أكثر علماء دمشق. إنسان مجنون تكلم بكلام لا يحتمل، يعني سب شبابا لا يحتمل. قلت: يا ربي، ما الحكمة من وجود هذا الإنسان الذي أفسد هذا المجلس كله؟ يعني كأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا نعمة العقل. إنسان عقله سليم يتكلم عند الضرورة، أحيانا يصمت، أحيانا يتكلم، يجلس، يقف، يمشي، هي نعمة كبيرة جدا إنه في عندك تمييز. فنعمة العقل ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة. يعني لو إنسان فقد حركته أول أسبوع خدمة ممتازة، ثاني أسبوع أقل، بعد ذلك أقرب الناس إليه يتمنى موته وقد يسمعها بأذنه. الله يخفف عنك، إنه صار إنسان بلا حركة صار عبئه ثقيل جدا. فإذا الإنسان بيتحرك، سمعه، بصره، أجهزته، أعضاؤه، خروج يعني ما عنده من جسمه سليم، هذه نعمة كبرى. لذلك ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، وليس بعد نعمة الصحة من نعمة إلا نعمة الكفاية. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وإلهكم إله واحد. هذا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. علاقتك مع جهة واحدة، حسابك مع جهة واحدة، اعتمادك على جهة واحدة، أملك بجهة واحدة، رجاءك لجهة واحدة. هذه الجهة واحدة، كل شيء متعلق بها، إليه يرجع الأمر كله، كله توكيل، فاعبده، يعني ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه، فاعبده وتوكل عليه. وإلهكم إله واحد، لأنه صار في أصنام وصار في شركاء لله عز وجل، من باب التأكيد لا إله إلا هو. إلهكم الذي ينبغي أن تعبدونه هو الله، وهو إله واحد. ومزيدا من التأكيد لا إله إلا هو، ما سوى الله هو الكون، إما أنه نعمة وإما منعم عليه. الإنسان منعم عليه والكون كله نعمة، عطاء مصدره الرحمة. الإنسان يأخذ، متى يعطي؟ إذا في رحمة بقلبه. الإنسان يأخذ المال، متى ينفق المال؟ إذا في رحمة. الإنسان يأكل، متى يطعم؟ الإنسان يعالج نفسه، متى يعالج غيره؟ إذا في رحمة. فما سوى الله عز وجل إما منعم عليه وهو الإنسان، وإما نعمة وهو الكون. والله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، يعني كما يقول بعض العلماء أساس خلق السماوات والأرض رحمة الله، لذلك قالوا هو اسم الله الأعظم، يعني أراد الله أن يخلق خلقا ليسعدهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. أما ما يجري في الأرض الآن من مصائب هذه محض رحمة أيضا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني إذا قوم تفلتوا من منهج الله، سقطوا في وحل الشهوات، عاشوا حياة إباحية، أداروا ظهورهم لمنهج الله. سمعت تعليق لفت نظري، مئة طائرة من أحدث الطيران الحربي في العالم لو قصف منطقة 30 يوما بشكل مستمر ليلا ونهارا ما استطاع أن يخرب ما خربه الزلزال في 45 ثانية. إن بطش ربك لشديد. 100 طائرة تقصف هذه المنطقة 30 يوما ليلا ونهارا لا تستطيع أن تخرب ما فعله هذا الزلزال في 45 ثانية فقط. هذا الذي ينسى الله عز وجل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني بلد جميل وأخضر، تجارة عريضة، وأموال متدفقة، ونساء كاسيات عاريات، ومحطات فضائية، وتفلت، وملاهي، وقمار، وزنا، وشذوذ، من دون معالجة إلهية مستحيل، مستحيل. لا بد من تدخل الإله فعال. أمن جعل الأرض قرارا؟ الأرض مستقرة، تنشئ بناء 20 طابق مستقر، 8 ريختر ما بتمشي، هي 8، 6 مدمر، 5 مخيف، 4 بقول لك هزة أرضية خفيفة، أما 8 لا تبقي ولا تذر، جعلنا عاليها سافلها. فالله عز وجل موجود من حين لآخر يظهر آياته للناس. يعني في أعاصير بأمريكا أضرارها 30 مليار، 30 مليار أضرارها، إعصار واحد، رياح سرعتها 800 كيلومتر في الساعة، إن بطش ربك لشديد. فخلقنا ليسعدنا، فلماذا الزلازل ولماذا الفيضانات ولماذا الأعاصير؟ ولماذا الصواعق؟ ولماذا الحروب الأهلية؟ ولماذا القهر؟ ولماذا المجاعة؟ ولماذا المرض؟ كل هذا تلخصه آية واحدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني ظهر الفساد في البر والبحر، والتفاصيل مخزية. ما يجري في العالم، ما يجري في العالم في موضوع الرقيق الأبيض ودور البغاء في العالم، والانحرافات والإباحية وزنا المحارم وتبادل الزوجات بالعالم كله، ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد أيها الإخوة أن تخرج الشيء عن طبيعته التي خلقها الله عز وجل. هذا الماء الله خلقه لا طعم له ولا رائحة، وهو صاف، أي طبيعته. لو كان له رائحة كريهة معنى ماء فاسد، لو كان في عكر ماء فاسد. فالفساد أن تخرج الشيء عن طبيعته. فتاة طاهرة نقية عفيفة، أي الله عز وجل خلقها على فطرة سليمة، من أجل أن تكون زوجة ثم أما ثم جدة تسعد وتسعد. فالذي أفسدها وجعلها مومسا ماذا فعل بها؟ أفسدها، أخرجها عن طبيعتها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد أساسه مخلوق مخير أودعت فيه الشهوات لترقى به إلى الله وفق منهج حكيم، فتحرك بدافع من شهواته بلا منهج. سيارة من أحدث الصناعات مصممة كي تسعدك، لكن في مقود، تحتاج إلى سائق ماهر. إذا السائق شرب الخمر وغاب عن الوعي ونزل في الوادي وتحطمت السيارة وأهلكت صاحبها، الخطأ بالصنعة أم بالذي يستخدم هذه الآلة؟ بالمستخدم الخطأ. فالفساد أساسه من الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكان من الممكن ألا يذيقهم الذي عملوا، لكن شاءت حكمة الله أن يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تصور الإباحية في العالم بشيء مخيف مع وجود الإذ، فكيف تكون هذه الإباحية من دون هذا المرض؟ في الجامعة عندنا رسمين لوحة رمزية: شاب وفتاة احذر الإذ، بالخمسينات احذر غضب الله، كان الناس يخافون أن يعصوا ربهم، الآن يخافون الإذ، يبتعدون عن الزنا مخافة هذا المرض، مسخوا قرادة وخنازير. طبعا المسخ قد يكون مسخ معنوي، بدل أن تخاف الله وأن تكون كسيدنا يوسف عفيفا، الآن تخاف الإذ فقط. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الكلام كله سبب ذكره أن الله عز وجل هذا الخلق كله من أجل أن يسعدنا، لكن لماذا المصائب؟ أن الإنسان ابتعد عن الله عز وجل، فلا بد من شيء يعيده إلى الله عز وجل. ثم إن هذه الألوهية والوحدانية يؤكدها الكون. إن في خلق السماوات والأرض، هل هناك في الأرض جهة تقول غير الله تدعي أنها خلقت الكون؟ أبدا. لو في إله آخر لسمعنا رسالته. هل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والدليل إن في خلق السماوات والأرض، نقف عند السماوات والأرض، أحدث رقم 100,000,000,000 مجرة، في كل مجرة تقريبا 100,000,000,000 نجم، والنجم الشمس نجم، يعني كوكب، الأرض كوكب والشمس نجم ملتهب، يعني الشمس تتسع 1,300,000 أرض، المجموعة الشمسية كلها قطرة زمني 13 ساعة، درب التبابنة مجرتنا قطرة زمني طول الزمني 150,000 سنة ضوئية، 150,000 سنة ل 13 ساعة نقطة في هذه المجرة، ومجرتنا مجرة معتدلة، والحديث عن الكون لا ينتهي. فالسماوات والأرض يعني كون كله يتحرك، لو لم يتحرك لأصبح كتلة واحدة بفعل الجاذبية، أما هذا الكون كله متحرك، الحركة ينشأ عنها قوة نبذ، هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، إذا الكون يتحرك بشكل متوازي. مرة ضربت مثل، يعني إذا إنسان اختصاصه بالفيزياء، وضعنا له كرتين قطعتان مغناطيسيتان متساويتان متكافئتان في مكانين على سطح ثقيل، وجئنا بكرة حديدية بينهما، قلنا له أنت مكلف أن تضعها في مكان متوسط بحيث تتكافأ قوة جذب كل جهة مع الثانية تستقر فوق طاقته، لو تحركت 10 ميلي تنجذب إلى جهة، أما أن تضعها في مكان تستقر بحيث تتكافأ قوى التجاذب هذا فوق طاقة الإنسان، لو أن الكتلتين غير متساويتين أصعب بكثير، بدها حسابات دقيقة جدا، لو كان 3 كتل، لو أن هذه الكتل في فراغ، لو أنها متحركة، تصور كتل متفاوتة في الحجم متحركة متجاذبة، والمحصلة نظام دقيق جدا، المحصلة أن ساعة بيج بن، هي أدق ساعة بالعالم، تضبط على أحد النجوم، قد تقصر أو تقدم في العام ثانية واحدة والنجم ما بيغير، معنى ذلك هناك دقة في الحركة مذهلة، فمع التفاوت في الحجم والسرعة والمسافات والحركة الدائمة الكون مستقر، سموه هذا التوازن الحركي. إن في خلق السماوات، هل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض، يعني نحن في المدن لا نرى السماء، قلما نراها، لو ذهبت إلى الريف واستلقيت على الأرض ونظرت إلى السماء في أيام غياب القمر المنظر مدهش مدهش، هذا النجم الأبيض مر في مرحلة ثانية، النجم الأحمر بيكون نجم فتي، بعد ملايين ملايين ملايين ملايين السنين ينقلب إلى نجم أبيض، ثم إلى ثقب أسود، ينتقل من نجم أحمر إلى نجم أبيض إلى نجم أسود، الأسود صار مقبرة، لو دخلته الأرض، لو دخلت الأرض ثقبا أسودا لأصبح حجمها بحجم البيضة مع الوزن نفسه، هي قوى الضغط. إن في خلق السماوات والأرض، يعني إذا كان بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية فقط، لو أردنا أن نصل إليها بسيارة نحتاج إلى 50,000,000 سنة، شوف سيدنا عيسى جاء قبل 1999، يعني 2000 سنة، من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى 50,000,000 سنة سيارة، طيب نجم القطب 4,000 سنة، في مجرة المسلسلة مرأة المسلسلة 2,000,000 سنة، في 24,000,000,000، ما هذه المسافات؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الشمس منبع ضوئي حراري والأرض هنا، لو أن الأرض لا تدور حول نفسها الحياة انتهت. الوجه المقابل للشمس 350 درجة والوجه الآخر 270 تحت الصفر، ما في حياة تدور. إذن من أين جاء تعاقب الليل والنهار؟ من دورانها حول نفسها. لو أنها تدور هكذا، لا هكذا، الشمس هنا والأرض هنا تدور هكذا، يعني باللغة الرياضية تدور على محور موازي لمستوى دورانها حول الشمس، أيضا كأنها واقفة. قسم يدور هكذا مقابل للشمس 350، قسم 270 تحت الصفر، انتهت الحياة. بقي أن تدور هكذا، الشمس هنا أن تدور هكذا. لو دارت هكذا على محور متعامد مع مستوى دورانا، صيف أبدي، شتاء أبدي، ربيع أبدي، خريف أبدي، ما في فصول. لكن جلت حكمة الله عز وجل، جعل الأرض تدور على محور مائل. لما كان مائل صار في إلى وضعين الأرض، الشمس هنا، هنا شمال الكرة الأرضية صيف الأشعة عمودية، جنوبها شتاء الأشعة مائلة. بالفصل المقابل انعكست الآية، صار جنوبها أشعة عمودية شمال مائلة، صار في فصول. إذن لولا دورة الأرض حول نفسها على محور ليس موازن لمستوى دورانها لما كان ليل ولا نهار. لو دارت على محور عمودي لألغيت الفصول، إنها تدور على محور مائل فصار في ليل ونهار. هلأ اختلاف الليل والنهار له معاني كثيرة. أول معنى تعاقب الليل والنهار. المعنى الثاني اختلاف طول الليل والنهار من فصل إلى فصل، من 17 ساعة إلى 12 ساعة بين الشتاء وبين الصيف. والليل بالصيف قصير بالشتاء طويل، والنهار بالصيف طويل بالشتاء قصير. فاختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار أو تبدل أطوال الليل والنهار، هذا من آيات الله. لو إنسانك متفرغ وتصور حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس ومستوي دورانا ومحور المائل، شيء مذهل. من هذه الآيات والفلك التي تجري في البحر، لماذا جعل الله البحر 4 أخماس اليابسة؟ لأن الأرض تحتاج إلى أمطار، والأمطار تحتاج إلى تبخر، لا بد من مسطحات مائية واسعة جدا. البحر همزة اتصال بين القارة، بس كيف ننتقل عبره؟ لا بد من مراكب. ما الذي يمنع المراكب أن تغرق في البحر؟ الله خلق قوة بالبحر اسمها قوة دافعة أرخميدس، كشف العالم أرخميدس. يعني إذا أنت حملت وعاء في ماء له وزن، بتحس بوزنه، قد يكون 20 كيلو، ضعه في بركة ماء راح نص وزنه، في بالماء قوة دافعة نحو الأعلى. لولا هذه القوة ما كان في شيء اسمه بواخر بالبحر. البواخر أداة اتصال بين القارات، كل الخيرات التي ترونها بسبب التبادل التجاري بالعالم. لماذا الآن المقاطعة مخيفة جدا؟ بتمنع التبادل التجاري. الله جعل الأرض كلها متكاملة مع بعضها، فأي بلد يقاطع اقتصاديا بيموت أهله. فالله جعل هذا البحر أداة اتصال بين القارات، وجعل فيه القوة الدافعة نحو الأعلى، تماسك الذرات المائية ينشأ عن هذا التماسك قوة دفع نحو الأعلى، يعني الذرات المائية ترفض أن تتباعد، رفضها أن تتباعد بالمقابل قوة نحو الأعلى. تلاقي باخرة حمولتها 1,000,000 طن، الآن في بواخر حمولتها 1,000,000 طن، مدينة في البحر ماشي، ما الذي يمنعها أن تقع في القاع؟ هذا الخلق الإلهي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نتابع الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله. الله عز وجل ذم وتوعد أولئك الذين يكتمون العلم وقال ينبغي أن تبينوا أن إلهكم إله واحد وأنه رحمن رحيم، وهذا هو الدليل وهذا هو الطريق إلى الإيمان بإله واحد. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني قضية الماء قضية الحياة في الدنيا، فإنما وجدت الماء وجدت الحياة، الماء فقد تفقد معه الحياة. ربنا عز وجل أقولها مرات كثيرة، إذا قنن تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجز ولا تقنين بخل. الإنسان بقنن تقنين عجز أحيانا ما فعلا أو تقنين بخل، إلا أن الله إذا قنن تقنين تأديب، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، يعني الماء ينبت الزرع والزرع يأكله الحيوان والإنسان ينتفع بالنبات والحيوان معا. لذلك لو انعدمت المطر لهلك الزرع والضرع وهلك الإنسان. وتصريف الرياح، هذه الرياح من آيات الله الدالة على عظمته، يعني الهواء تحرك الهواء نعمة كبرى، كيف يتحرك؟ الله جعل الهواء كأي عنصر يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، وجعل مناطق حارة في خط الاستواء ومناطق باردة في القطب، فالهواء في القطب منكمش ضغطه عالي، والهواء في الاستواء ضغطه منخفض. من فروق الضغط بين القطب وخط الاستواء تنشأ حركة رياح، الهواء الثقيل يهرب إلى الهواء إلى المكان المخلخل، فهذه من نعمة الله. مع دوران الأرض تنشأ سيارات من الهواء من الشمال إلى الجنوب الشرقي، هكذا الرياح الغربية جاية شمالية غربية تقريبا، هذه الرياح تسوق السحاب، والسحاب في أمطار سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته. وتصريف السحاب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني ما الذي يحمل السحاب؟ كيف أن الله عز وجل صمم الهواء أن يحمل السحاب؟ الهواء مصمم أن يحمل السحاب، متر مكعب من الهواء يتحمل كمية بخار ماء معينة بحرارة معينة، فلو الحرارة هبطت لانعصر بخار الماء فانقلب إلى قطرات ماء. هو السحاب بخار ماء، في بخار ماء شفاف، هنا الآن في بخار ماء، لو في عندنا مقياس رطوبة دمشق 35 تقريبا رطوبتها، بالساحل 90، بالأماكن الجافة 10، كل مكان في جهاز بيقيس فيه الرطوبة، في عندنا رطوبة مش شفافة، السحاب رطوبة كثيفة، هذا السحاب محمول بالهواء، الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، كل درجة حرارة تقابلها كمية بخار ماء محمولة فيه، فلو الحرارة هبطت فجأة الماء بيعصر بخار الماء ويقلبه إلى ذرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذا النظام من خلقه؟ من نظمه؟ من قننه؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر حملا ومسخر تنقلا. من ينقل السحاب من مكان إلى مكان؟ يعني إذا الإنسان ركب طائرة يرى السحب من أعلى كأنها جبال، جبال بكل معاني هذه الكلمة، وديان وجبال وتلال وقمم مؤنثة، قمم مؤنثة وقمم منبسطة. هذا السحاب رحمة الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر. تصريف الرياح، رياح شرقية، رياح غربية، رياح معتدلة، نسيم عليل، عواصف هوجاء، أعاصير مدمرة من حيث سرعتها، من حيث حرارتها، في رياح باردة جدا تسبب الزمهرير، في رياح حارة، في رياح دافئة، في رياح منعشة. تصريف الرياح سرعة وبرودة وحرارة واتجاها، في اتجاه وسرعة وبرودة وحرارة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة، في القرآن 1300 آية كونية، هذه طريق معرفتنا بالله عز وجل. ما بث الله هذه الآيات ولا تحدث عنها في قرآنه إلا كي تكون لنا موضوعات للتفكر. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آمنا في أوطاننا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.